وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد كثير من المصنفين الجامعين لأربعين حديثا، وهو الحديث المروي من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة شافعا وشهيدا إلى آخر الروايات التي ذكرها، وهو حديث ضعيف مع كثرة طرقه. وقد نقل المصنف اتفاق الحفاظ على ضعفه، وتعقب بأن ظاهر كلام أبي الطاهر السلفي الحافظ في مقدمة 40 البلدانية له أنه يذهب إلى ثبوته، فيكون في الاتفاق نظر لوجود المخالف من الحفاظ، وأجيب عنه باحتمال إرادته اتفاقا قديما ضعيفا بين الحفاظ الأوائل، وهو الأشبه، فإن متقدم الحفاظ مطبقون على ضعف هذا الحديث. وصدر المصنف رحمه الله ذكره الحديث المشهور المذكور آنفا بقوله روينا، وهذه الكلمة فيها لغتان مشهورتان، إحداهما ضم أولها وهو الراء، وكسر ثانيها مشددا روينا، والأخرى فتح أولها وثانيها روينا. وذكرت لغة ثالثة بضم الراء وكسر الواو دون تشديد روينا، وهي لغة غير مشهورة، مأخوذة من اللغة الأولى مأخوذة من اللغة الأولى فليست مستقلة عنها، فليست مستقلة عنها، فكلاهما مبني لغير الفاعل، فكلاهما مبني لغير الفاعل، مما يسمى بالمبني للمجهول، مما يسمى بالمبني للمجهول. واللغتان المذكورتان صحيحتان، واللغتان المذكورتان صحيحتان، ولكل واحدة منهما مقامها، ولكل واحدة منهما مقامها. فمن تفضل عليه شيوخه، فمن تفضل عليه شيوخه فرووه الأحاديث، فرووه الأحاديث، قال روينا، أي روى لنا شيوخنا، أي روى لنا شيوخنا. ومن اجتهد فاستنبط مروي شيوخه، ومن اجتهد فاستنبط مروي شيوخه قال روينا، قال روينا، أي أخذنا عن شيوخنا رواية، أي أخذنا عن شيوخنا رواية. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة من المتقدمين ممن سبقه في تصنيف الأربعينات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، وأردفه بذكر الباعث له أي الحامل له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأعلام وحفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. وما ذكره من أثناء كلامه من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال متعقب من جهتين، وما ذكره في أثناء كلامه من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال متعقب من جهتين، أولاهما انتفاء الاتفاق لوجود المخالف المشهور من الحفاظ، انتفاء الاتفاق لوجود المخالف المشهور من الحفاظ، فإن منهم من منع العمل بالحديث الضعيف مطلقا حتى في فضائل الأعمال كالإمام مسلم بن الحجاج، فكان سواء السبيل ألا يعده المصنف اتفاقا بل يعده قول جمهور أهل العلم، بل يعده قول جمهور أهل العلم، وهو الذي اقتصر عليه في كتابه الآخر الأذكار، وهو الذي اقتصر عليه في كتابه الآخر الأذكار، فنسب هذا إلى الجمهور ولم يحكه اتفاقا، فنسب هذا إلى الجمهور ولم يحكه اتفاقا. والأخرى أن الصحيح عدم جواز العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال عدم جواز أن الصحيح عدم جواز العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى ذلك ما لم يقترن بما يدعو إلى ذلك من الأدلة المعتد بها من الأدلة المعتد بها كإجماع أو قول صحابي لا يعلم له مخالف أو قول صحابي لا يعلم له مخالف. نعم. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وأنه سبعة أمور أولها أنه مشتمل على أربعين حديثا أنه مشتمل على أربعين حديثا وهو كذلك بإلغاء الكسر فإن عدة أحاديثه باعتبار التراجم 42 حديثا فإن عدة أحاديثه باعتبار التراجم 42 حديثا وباعتبار التفصيل 43 حديثا لأن ترجمة الحديث 27 ذكر فيها حديثان والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب أكمله تتمة ابن رجب الذي زاد ثمانية أحاديث عليه فتمت 50 حديثا والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو ثلث الإسلام أو ربعه أو غير ذلك مما يدل على تعظيمه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها على ما ستعلمه في مواضعه. ووصفه جملة منها بكونها أحاديث حسنة لا يخالف ما ذكره هنا أنها صحيحة، لماذا؟ يعني الآن هو قال كل هذه الأربعين صحيحة، بعدين سيمر معنا عدة حديث هو قال فيها حديث حسن، لكن هذا لا يخالف هذا، لماذا؟ لا مؤذف الضعيف يتكلم فيه. أحسنت، لأن الحسن يدخل عند جماعة في جملة اسم الصحيح، فمرادهم بالصحيح الحديث الثابت، فمرادهم بالصحيح الحديث الثابت، وعليه جرى جماعة من المصنفين كأبي بكر بن خزيمة وصاحبه ابن حبان رحمهما الله، فإيرادهما الأحاديث الحسنة في جملة كتاب صنف بالصحيح لا يخالف هذا، لأن الحسن عندهم مما يشمله اسم الصحيح على إرادة كونه ثابتا. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، أي تارة يكون الحديث من المتفق عليه، وتارة عند البخاري وحده، وتارة عند مسلم وحده. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، المسمى بالمتن، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها، والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط في أكثر طبعات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، لأنه بمنزلة الشرح الوجيز مع ما فيه من بيان اللغات الواردة في ألفاظ تلك الأحاديث ليأمن قارئها الغلط في نطقها، فيخرج من معرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اللحن عند جماعة من العلماء في الحديث النبوي ملحق بالكذب، فإن اللحن عند جماعة من العلماء ملحق بالكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فلم يقع منه ما ينسبه إليه متكلم غلطا، فلم يقع منه ما ينسبه إليه متكلم غلطا. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام، هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا عند البخاري ولا عند مسلم، وهو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، وهو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري. وكون الحديث عند البخاري ومسلم سهل عزوه إليهما بهذا اللفظ، وكون الحديث عند البخاري ومسلم سهل عزوه إليهما بهذا اللفظ. وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة على العامل. والنية شرعا، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فإذا توجهت إرادة القلب إلى عمل ما بقصد التقرب إلى الله سمي ذلك التوجه نية. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث تكميل للبيان بضرب المثال لإيضاح المقال، تكميل للبيان بضرب المثال لإيضاح المقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حكم الشريعة على العمل والعامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حكم الشريعة على العمل والعامل باعتبار نيته، باعتبار نيته ضرب مثلا بعمل واحد، ذكر مثلا ضرب مثلا بعمل واحد هو الهجرة، اختلفت فيه نية عامله، اختلفت فيه نية عامله فاختلف فيه جزاؤه، فاختلف فيه جزاؤه، فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا وعملا، أي قصدا وعملا، فهجرته إلى الله ورسوله أي جزاء وأجرا، أي جزاء وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه أي فليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده، أي ليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده. فالأول تاجر والثاني ناكح، فالأول تاجر والثاني ناكح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالهجرة دون سائر الأعمال، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالهجرة دون سائر الأعمال. لماذا؟ لماذا ما ضرب مثال بالحج، الصيام، الصدقة، وضرب مثال بالهجرة؟ يا عبد الله، نعم، لأن الهجرة عمل لم تكن تعرفه العرب قبل، لأن الهجرة عمل لم تكن تعرفه العرب قبل، فإن العربي ضنين بمنزله، فإن العربي ضنين بمنزله، شديد الولع به، شديد الولع به، فلا يتحول عنه إلى غيره، فلا يتحول عنه إلى غيره إلا بغلبة عدو قاهر، إلا بغلبة عدو قاهر، أو في طلب كلأ، أو في طلب كلأ أي مرعى، أو في طلب كلأ، ثم يرجع إلى منزله الأول، ثم يرجع إلى منزله الأول. فضرب المثل بهذا العمل تأكيدا لتقرير شرعيته وتعظيما لقدره، فضرب المثل بهذا العمل تأكيدا لتقرير شرعيته وتعظيما لقدره. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه من حديث عمر، فهو من أفراده عنه من حديث عمر واتفق عليه من حديث أبي هريرة واتفق عليه من حديث أبي هريرة وليس عند مسلم في النسخ التي بأيدينا قوله جلوس وليس عند مسلم في النسخ التي بأيدينا قوله جلوس ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة كلمة لي وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على إيش؟ ما راضي شو الدليل؟ لا هذا العلة لكن ما الدليل يا عبد الله؟ أحسنت. ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقع مصرحا به في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي وقع التصريح به في رواية أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند النساء بإسناد صحيح وباعثه المبالغة في إظهار حاجته وباعثه المبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى مقصوده وافتقاره إلى مقصوده فإن هذا من عادة العرب إلى يومنا هذا فإن هذا من عادة العرب إلى يومنا هذا إذا طلبوا أمرا عظيما انطرحوا على المطلوب إذا طلبوا أمرا عظيما انطرحوا على المطلوب إما بأبدانهم إما بأبدانهم أو شيء من لباسهم أو شيء من لباسهم كعمامة وغيرها يعني الإنسان إذا أراد شيء عظيم من واحد على قولة العوام يطيح عليه يعني يطلب منه طلبا شديدا إما بأن يضع يديه على فخذيه أو يلقي عليه عمامة أو غير ذلك مما هو معروف في عادة الناس في جزيرة العرب إلى يومنا هذا قوله أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث وسيأتي بيان هذه الجملة في الحديث الثالث وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث متضمن بيان حقيقة الإيمان متضمن بيان حقيقة الإيمان وأركانه فأما حقيقة الإيمان فإن له في الشرع معنيين فإن له في الشرع معنيين أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا التصديق الجازم بالله ظاهرا وباطنا تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة على مقام المشاهدة أو المراقبة وهذا هو المعنى الذي يقال فيه إن الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إن الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام والإحسان، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بإيش؟ بالإسلام والإحسان. وأما أركانه فعدت في الحديث ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، الحديث متضمن بيان حقيقة الإحسان وأركانه، بيان حقيقة الإحسان وأركانه. فأما حقيقته فالإحسان المراد هنا هو الإحسان مع من؟ الخالق. فالإحسان المراد هنا هو الإحسان مع الخالق، وله في الشرع معنيان، وله في الشرع معنيان: أحدهما عام، أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إن الإحسان يقع اسما للدين كله، وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إن الإحسان يقع اسما للدين كله، فيشمل إيش؟ الإيمان والإسلام، فيشمل الإيمان والإسلام. والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، وهو إتقان الباطن والظاهر. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. قوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة هي العلامة، الأمارة بفتح الهمزة هي العلامة. وموقع هذه الجملة من الجملة السابقة في الحديث، وموقع هذه الجملة من الجملة في الحديث إيش؟ ما صلة هذه الجملة بالجملة السابقة في الحديث؟ يعني هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال له ويش فأخبرني عن أمارتها، ما دخل الجملة هذه بالجملة تلك بعد ذكر الإسلام والإيمان والإحسان؟ واضح السؤال؟ واضح. نعيد، نقول الجملة الأولى من الحديث فيها السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. ثم بعد أن فرغ من هذه الجملة سأله عن الساعة، ثم بعد ذلك قال أخبرني عن أمارتها. ما صلة سؤاله عن الساعة وعن أمارتها بأول الحديث؟ أي كله تعليم، بس مش الصلة بين هذا وهذا؟ الآن لو آتي واحد وأعلمه سورة الكافرون وأعلمه سورة الإخلاص علمته، لكن ما الصلة بينهما؟ الصلة بينهما أنهما براءتان من الشرك كلاهما في توحيد الألوهية، فلذلك اخترت أن أعلمه إياهما. الإيمان بالساعة من الإيمان باليوم الآخر، لكن ما صلتها بالحديث؟ أحسن. وموقع هذه الجملة من صدر الحديث هو موقع الجزاء من العمل، هو موقع الجزاء من العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما سبق للسائل عملا، ثم سأله السائل عن الجزاء الذي يكون على هذا العمل، متى يكون؟ في يوم القيامة، بالسؤال عن وقت قيامها، ثم ذكر علاماتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، هي الجارية المملوكة، والرب مؤنث الرب، والرب مؤنث الرب أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها القائمة على شأنها، أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها القائمة عليها. فإن الرب في كلام العرب يدور على ثلاثة معان، فإن الرب في كلام العرب يدور على ثلاثة معان: السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، ذكره ابن الأنباري وغيره. الثانية أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة بفتح العين هم الفقراء. والرعاء هم الذين يحفظون بهائم الأنعام في مراعيها ويقومون على رعايتها، هم الذين يحفظون بهائم الأنعام في مراعيها ويقومون على رعايتها. وأخبر عن رعاء الشاء منهم، وأخبر عن رعاء الشاء منهم لأنهم أقلهم غنى، لأنهم أقلهم غنى وأنقصهم حظا من رغد العيش، وأنقصهم حظا من رغد العيش. وقوله فلبثت هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء، وهو مروي أيضا دونها فلبث، وهو مروي أيضا دونها فلبث، وكلاهما صحيح، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله مليا أي زمنا طويلا، أي زمنا طويلا، وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة. وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، واللفظ محتمل أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، واللفظ محتمل أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، ولم يثبت تقييده بأحدهما، ولم يثبت تقييده بأحدهما. يعني كم المدة التي وقع فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذا الرجل جبريل؟ بعد ثلاث. وقوله بعد ثلاث يحتمل أن يكون بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاث ليال. واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب لو قال قائل إذا كان في الحديث بعد ثلاث معناها ثلاث ليال، لماذا؟ يقول لأنه إذا كان العدد مذكرا فالمعدود مؤنث، يعني إذا قلت ثلاث تفاحات فثلاث مذكر وتفاحات مؤنث يخالف بينهما من الثلاث إلى التسع، وإذا قلت أربعة رجال فالعدد مؤنث والمعدود مذكر. وعلى هذا يقول فإذا قلنا ثلاث فمعناه ثلاث ليال، لأن ثلاث مذكر والمعدود يكون مؤنثا، جمع كلمة ليلة. ما الجواب عن هذا يا مهند؟ أحسنت. والجواب إن من قواعد العربية أنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه، إنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه. وهناك حديث مشهور لعل أكثركم يحفظه، وهو حديث أبي أيوب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ستا، ست إيش؟ أيام أم ليال؟ أيام. طيب العدد هنا مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، ستا، فعلى المشهور يقتضي أن يكون ست ليال، لكن على القاعدة التي ذكرنا يصير صحيحا أنه إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمذكور في الحديث هو أركان الإسلام فإن الإسلام مثل فيه ببنيان له خمس دعائم أقامه الله عليها، فتقدير الكلام بني الإسلام على خمس دعائم أو خمسة أركان، وما عداها من شعائر الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمس المعدودة في هذا الحديث ولا سادس لها، وما يقع في كلام بعض العلماء من عد الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سادسا فلا تراد حقيقته بل المقصود تعظيمهما، فلا تراد حقيقته بل المقصود تعظيمهما، والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا، شرائع الإسلام التي ليست أركانا مما هي من الفرائض أو النوافل، مما هي من الفرائض أو النوافل، وهي كل ما عدا هذه الخمس، وهي كل ما عدا هذه الخمس. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وذكر الركن الثاني في قوله إقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. وذكر الركن الثالث في قوله إيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأيام في الأموال المعينة. وذكر الركن الرابع في قوله حج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى البيت الحرام، حج الفرض إلى البيت الحرام مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. وذكر الركن الخامس في قوله صوم رمضان، وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم الشهر المعلوم المسمى بهذا الاسم في كل سنة، هو صوم الشهر المعلوم المسمى بهذا الاسم في كل سنة. وما وراء هذه المقادير المذكورة من الأعمال الخمسة فليس من جملة الركن ولو قيل بشهادته، فليس من جملة الركن ولو قيل بشهادته. مثلا الشهادة على حق لمن يتوقف الحق على شهادته، ما حكم شهادته؟ ما حكم شهادته؟ واجبة، واحد يعرف أن الأرض هذه أرض فلان، وإذا لم يقم بهذه الشهادة ضاع حقه، هذه الشهادة تكون واجبة. لكن هل هي من الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام؟ الجواب لا، لاختصاص تلك الشهادة بالشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه وسوغ عزوه إليهما وجود معان مقاربة له وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة والنطفة هي ماء الرجل والمرأة إذا اجتمعا والعلقة هي القطعة من الدم وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين وقع التصريح به في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم وقوله ثم يكون مضغة المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم فيرتقي الجنين من مرحلة العلقة الدموية إلى مرحلة أعلى وهي المضغة اللحمية وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع فتكتب الكلمات الأربع أولا ثم تنفخ فيه الروح وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم والثانية بعد 40 الثالثة والثانية بعد الأربعين الثالثة، أي بعد أربعة أشهر، وجاء ذكرها في حديث ابن مسعود هذا، وجاء ذكرها في حديث ابن مسعود هذا. والقول بتكرار كتابة المقادير وأنها تقع مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث، والقول بتكرار الكتابة كتابة المقادير وأنها تقع مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة وتأتلف الأحاديث، واختاره ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود. فالمسألة المذكورة معترك أنظار ومختلف اختيار بين العلماء والنظار، فمنهم من يرى أن المحفوظ هو حديث ابن مسعود في الصحيح، هو حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الكتابة تكون بعد الأربعين الثالثة، ومنهم من يرى إمكان أن تكون الكتابة في حق بعض الخلق بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وفي حق بعضهم بعد الأربعين الثالثة، والصحيح القول بتكرار الكتابة، فهذا هو الذي تجتمع به الأحاديث، واختاره ابن القيم وانتصر له في الكتب الثلاثة التي ذكرتها لكم. واضح المسألة هذه؟ أن كتابة المقادير تقع كم مرة؟ مرتين. طيب لماذا؟ لماذا تقع مرتين؟ ها؟ لا، كتابة المقادير عامة ما بتتعلق بشيء. لو واحد جاء وكتب لنا لوحة، كتب الآن قام وكتب، لو عندنا سبورة قام وكتب عليها كتابة المقادير ثم نظر فيها ورجع مرة ثانية وعلى نفس الخط مشى عليه مرة ثانية كتابة المقادير، لماذا يفعل هذا؟ للتأكيد. فكتابة المقادير كررت لتأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف، فكتابة المقادير كررت لتأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، هو باعتبار ما يبدو للناس ويظهر لهم. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم ذكر الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فالعامل بعمل أهل الجنة هو موافق لهم في الظاهر وله في الباطن خسيسة، والعامل بعمل أهل النار هو موافق لهم في الظاهر وله في الباطن خصيصة. فخصيصة الأول أوقعته في الردى، وخصيصة الثاني وفقته للهدى، فخصيصة الأول أوقعته في الردى وخصيصة الثاني جرته إلى الهدى. ففاعل الخسائس في باطنه تغلب عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومن في بطنه خصيصة، ومن في باطنه خصيصة بينه وبين الله تغلب عليه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يبين لك وجوب الاعتناء بالباطن وأن مدار الأمر عليه، فمن وافق أهل الجنة في الظاهر وخالفهم في الباطن يوشك أن يسبق عليه الكتاب فيظهر عمله بعمل أهل النار، ومن وافق أهل النار في الباطن وهو مخالف في الظاهر وهو مخالف لهم في الباطن يوشك أن يظهر عليه عمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملهم فيكون منهم. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، فهو من المتفق عليه. والرواية الأخرى عند مسلم موصولة وعند البخاري معلقة. وتقدم أن المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط فوق إسناده ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر فإنه يسمى عندهم معلقا. فمثلا قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث يسمى هذا موصولا. فلو قدر أن البخاري قال وقال مالك عن نافع عن ابن عمر سمي هذا معلقا، لأنه سقط من مبتدأ إسناده راو هو شيخ البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين فالمسألة الأولى بيان حد المحدثة في الدين، بيان حد المحدثة في الدين المسمات بدعة، المسمات بدعة، فإنها بينت بأمور أربعة، فإنها بينت بأمور أربعة. أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث. وثانيها أن ذلك الإحداث في إيش؟ في الدين، أن ذلك الإحداث في الدين. وثالثها أنه إحداث فيه بما ليس منه، أنه إحداث فيه بما ليس منه مما لا يرجع إلى أصوله وقواعده، مما يرجع إلى أصوله وقواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد منه التعبد، أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه يقصد به التعبد، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب، فالعبد إنما يتدين بما يتقرب به، فالعبد إنما يتدين بما يتقرب به. فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث المذكور، فالحد الشرعي للبدعة المستفاد من الحديث المذكور أنها إيش؟ ما الجواب؟ يا خالد ايش؟ ناقصه شوي. هاي يوسف ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب أو بقصد التعبد، بقصد التعبد. وش الفرق بين التعبد والتقرب؟ أيقظ النائم اللي بجنبك عشان يسمع الفائدة هذه، ما الفرق بين التعبد والتقرب؟ ما الجواب؟ نعم. نعم. ايش؟ كل عبادة تقرب وليس. طب وقال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والفرق بينهما أن التعبد مراد الله منا والتقرب مرادنا من الله. والفرق بينهما أن التعبد مراد الله منا والتقرب مرادنا من الله، والتقرب مرادنا من الله، فإن الله أمرنا بعبادته ونحن بفعلها نريد أن نتقرب منه، فإن الله أمرنا بعبادته ونحن بفعلها نريد التقرب منه. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، فالمحدثات من البدع في الدين مردودة على أصحابها لا تقبل منهم ولا يثابون عليها، لا تقبل منهم ولا يثابون عليها. والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، أعم من الرواية الأولى، لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، وقع مخالفا لحكم الشريعة. فالأول في إبطال البدع المحدثات، فالأول في إبطال البدع المحدثات، والثاني في إنكار المنكرات، والثاني في إنكار المنكرات. فالحديث المذكور يسلط للرد على أهل البدع والضلال، فالحديث المذكور يسلط للرد على أهل البدع والضلال وعلى مشيع المنكرات أهل الفساد والانحلال، وعلى مشيع المنكرات أهل الفساد والانحلال. وهذا الحديث يعد ميزان الأعمال الظاهرة، هذا الحديث يعد ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات، كما أن حديث الأعمال بالنيات يعد ميزان الأعمال الباطنة، يعد ميزان الأعمال الباطنة، ذكره ابن تيمية الحفيد وابن سعدي في مجموع الفوائد، وابن سعدي في مجموع الفوائد. فالشريعة لها ميزان مركب من شيئين، فالشريعة لها ميزان مركب من شيئين، أحدهما ما يتعلق بالباطن وهو المذكور في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. أحدهما يتعلق بالباطن وهو المذكور في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والآخر يتعلق بالظاهر وهو المذكور في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا. والثاني يتعلق بالظاهر وهو المذكور في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لحظة أيقظ النائم يا أخي اللي بجنبك. رح نام في بيتكم، لا تنام في المسجد. تبي تروح تنام، رح نام في بيتكم. الذي يحضر الدرس ينتبه، ولا يأخذ مصحف يروح يقرأ إذا كان ينتبه في قراءة المصحف أكثر من الدرس، ولا يذهب في البيت ينام، لا ينام في المساجد بين الطلبة، لأن هذا أولا ضعف له وإضعاف للآخرين. وطلب العلم عبادة، والعبادة أجرها على قدر إحسانها، فالذي يحسن فيها يعظم أجره، والذي لا يحسن فيها يقل أجره. وربما حرم الإنسان أجر العمل لعدم إحسانه فيه، فإنه تقدم معنا أن الأعمال تتفاضل بإيش؟ في الإحسان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وطلب العلم عبادة، مثلها مثل الصلاة مثل الوضوء، فلا بد أن يحسن الإنسان أخذه لهذه العبادة، ومن إحسانها أن يكون حاضر القلب في الدرس. فإذا لم يقدر عليه يذهب ينام، إذا كان ما يستطيع سهران يذهب ينام، أو ليس عنده قدرة على العلم يذهب ينام، أو يشتغل بعبادة يقدر عليها، ربما يجلس يسبح له 100 مرة سبحان الله بحمده، 100 مرة سبحان الله العظيم، خير له من أن يكون على حال النقص هذه. فانتبه معانا يا أخي، انتبه معانا أو اذهب نام. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والآخر مشتبه متشابه، والمتشابه من الأحكام الطلبية الشرعية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، والمشتبه من الأحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان، الأول من يكون متبينا لها عالما بها، متبينا لها عالما بها، وأشير إليه في الحديث بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، وأشير إليه في الحديث بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي علمها عن كثير منهم يفيد إثبات علمها لكثير منهم، فإن نفي علمها عن كثير منهم يفيد إثبات علمها لكثير منهم، فإنه لم يقل صلى الله عليه وسلم لا يعلمها الناس، ولكن قال لا يعلمهن كثير من الناس، فيكون فيهم كثير يعلمونها أيضا ولا تخفى عليهم. والقسم الثاني من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها، والقسم الثاني من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها، وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على العبد إذا لم يتبين له المشتبه من الحكم الشرعي الطلبي أن يجتنبه، والواجب على العبد إذا لم يتبين له المشتبه من الحكم الشرعي الطلبي أن يجتنبه لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، فيسلم دينه عند الله ويسلم عرضه عند الناس، ويسلم عرضه عند الناس. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، فترك الشبهات حجاب دون الوقوع في المحرمات، فترك الشبهات حجاب دون الوقوع في المحرمات، فإذا هتكه الإنسان وصل إلى المحرمات، فإذا هتكه الإنسان وصل إلى المحرمات. هذه مسألة صارت تخفى على الناس، وهي حكم المتشابه، حكم المتشابه إذا لم يعلم الإنسان يحرم عليه تناوله، يحرم عليه تناوله. الآن الناس وش يقولون إذا صارت المسألة مشتبهة؟ يقولون إذا صارت ما هي بحرام حرام ما فيها شيء. تقول لهم مثلا معاملة مالية اختلفوا فيها العلماء، بعضهم يرى الجواز بعضهم يرى الحرمة، فهو يقول مدام الأمر ما فيه كلهم قالوا حرام فيه ادخل فيها، لين يقولون كلهم حرام اطلع منها. هذا ما يجوز. إذا كان الأمر مشتبها لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه ويحرم عليه تناوله، سواء معاملة مالية أو غيرها مما يتجدل للناس من الحوادث. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يقع في الشبهات، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يقع في الشبهات ولا يتبينها بالراعي يرعى حول الحمى، بالراعي يرعى حول الحمى، والحمى اسم لما تحميه الملوك من الأرض، والحمى اسم لما تحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، لمصلحة خاصة أو عامة، فمن رعى بهائمه حوله، فمن رعى بهائمه حوله يوشك أن تدخل تلك البهائم فيه، يوشك أن تدخل تلك البهائم فيه، فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه، فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه. فالذي يأتي الشبهات بهذه المنزلة يوشك أن يستطيل للوقوع في الحرام فيؤاخذ به ويعاقب عليه. نعم. الحديث السابع عن أبي رقية جميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، أي لم يشاركه فيه البخاري. وقوله الدين النصيحة، أي الدين كله النصيحة، أي الدين كله النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق، وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالمنتفع من بذل النصيحة في الأول هو الناصح، فالمنتفع من بذل النصيحة في الأول هو الناصح، والمنتفع من بذلها في الثاني هما الناصح والمنصوح معا، هما الناصح والمنصوح معا. وقوله ولأئمة المسلمين، أي أصحاب الولايات فيهم، أي أصحاب الولايات فيهم من كل من ولي ولاية كبيرة أو صغيرة، من كل من ولي ولاية كبيرة أو صغيرة، فيندرج فيه السلطان ونوابه في كل مكان، فيندرج فيه السلطان ونوابه في كل مكان. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: النوع الأول ما يثبت به الإسلام، النوع الأول ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له الإسلام وصار معصوم الدم والمال، فمن جاء بهما ثبت له الإسلام وصار معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه الصلاة وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكرا في الحديث. فليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، بل المراد أنه يقاتل حتى يأتي بالشهادتين. فإذا جاء بالشهادتين ثبتت له عصمة الحال، فإذا جاء بالشهادتين ثبتت له عصمة الحال، ثم يؤمر بالتزام مقتضى الشهادتين، ثم يؤمر بالتزام مقتضى الشهادتين كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا جاء به ثبتت له عصمة المآل، فإذا جاء به ثبتت له عصمة المآل، وسيأتي بيان ذلك. قوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم حراما غير حلال، وكذا أموالهم لما علم من ظاهرهم، لما علم من ظاهرهم دون اعتداد بباطنهم. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان. الأول عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة حالا، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة حالا. والثاني عصمة المآل، يعني العاقبة، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، وعندئذ يحكم ببقاء الإسلام، وعندئذ يحكم ببقاء الإسلام، وتثبت للعبد العصمة التي ثبتت ابتداء، وتثبت للعبد العصمة التي ثبتت ابتداء. وقوله: إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام. وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. فإذا وجد أحدهما أبيح المحرم من ماله ودمه بحق الإسلام، فإذا وجد أحدهما أبيح المحرم من ماله ودمه بحق الإسلام، مثل ترك الصلاة في الأول فإنه يبيح دمه، مثل ترك الصلاة في الأول فإنه يبيح دمه، وترك الزكاة فيه فإنه يبيح ماله، فيؤخذ منه الواجب عليه من الزكاة اتفاقا. وشطره عند بعض العلماء تعزيرا له. ومثل الثاني انتهاك الفرج الحرام بالزنا لمن كان محصنا، انتهاك الفرج الحرام بالزنا لمن كان محصنا فإنه يبيح دمه، وإتلاف ما في يده من مال غيره، وإتلاف ما في يده من مال غيره فإنه يباح به ماله، فيؤخذ منه بقدر ما يراد، ما بقدر ما يرد به الحق على صاحب المال المتلف. نعم. الحديث التاسع:

أحدهما الإخلاص لله والآخر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به، أنه كما أمر به المؤمنون، أنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به ساداتهم المرسلون، فقد أمر به ساداتهم المرسلون، ففي ذلك إغراء بلزومه وامتثاله، ففي ذلك إغراء أي حظ شديد في الأمر بلزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، وأربعة أمور من مقتضيات منعها. اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله، بالمقابلة بين شيئين مبنى ومعنى، وهذا من أحسن البيان وأكمله، بالمقابلة بين شيئين مبنى ومعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة. فأما مقتضيات الإجابة فأولها إطالة السفر، فأولها إطالة السفر، وذكرت الإطالة مع كون أصل السفر كافيا لبيان شدة استحقاقه إجابة دعائه، وذكرت إطالة السفر مع كون أصله وهو السفر كافيا لبيان شدة استحقاقه للإجابة، فإنه على سفر عظيم، فإنه على سفر عظيم وصف بالطول والشعة والإغبرار، وصف بالطول والشعة والإغبرار. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار الربوبية، الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار الربوبية. وأما موانع الإجابة فأربعة، وأما موانع الإجابة فأربعة. أولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. طيب ما الفرق بين الغذاء وبين الأول والثاني؟ ما الفرق بين الغذاء وبين الأول والثاني الذي هو الأكل والشرب؟ ما الجواب؟ نعم. حتى الطعام والشراب قد يطعم من يعني آخر يعلم أنه حرام، قد واحد يدعوه يعرف أن أمواله حرام أو غير ذلك. إيش؟ نشي على الحرام. نفس جواب الأخ. نعم. يوش يا شباب روح البيت. هاي صالة. أحسن. وجوابه أن الغذاء اسم لكل ما به نماء البدن وقوامه، أن الغذاء اسم لكل ما به نماء البدن وقوامه، ولا ينحصر في المطعم والمشرب. فالنوم والدواء مثلا هما من الغذاء، فالنوم والدواء مثلا هما من الغذاء، لأنهما ينميان البدن ويحفظان قوته. فالمقصود بذلك ما به نماء البدن وقوامه مما لم يتقدم، فيخرج منه المطعم والمشرب. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب لذلك، وغايته استبعاد حصول الإجابة لا القطع بامتناعها، وغايته استبعاد حصول الإجابة لا القطع بمنعها. فإن الله قد يستجيب له كما يستجيب للكافر، فإن الله قد يستجيب له كما يستجيب للكافر. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فاستجاب الله منهم ونجاهم إذ استغاثوا به إلى البر، فأجيبت دعوة الكافر. وأولى منه أن تجاب دعوة المسلم العاصي، لكن المقصود تبعيد حصول الإجابة تحذيرا من هذه الحال. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المأثورة، وهو بهذا اللفظ للترمذي، وزاد فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة، وزاد فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة، واطمأنينة بزيادة همزة في أوله، واطمأنينة بزيادة همزة في أوله. وقع في بعض نسخ الترمذي طمأنينة، وكلاهما صحيح لغة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية أي التي ترد على القلب إلى قسمين، الأول الوارد الذي يريبك، والمريب ما ولد الريب في النفس، الوارد الذي يريبك والمريب هو ما ولد الريب في النفس، والثاني الوارد الذي لا يريبك، الوارد الذي لا يريبك وهو ما لا يتولد منه الريب، وهو ما لا يتولد منه الريب. والريب هو ايش؟ نعم الشك. نعم الشك مع الخوف. ايش؟ حيرة. الشك مع الخوف والحيرة، هذول الاخوان قربوا. ها يا مهند من ذكره؟ والريب هو قلق النفس واضطرابها، هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب، فهو شك وزيادة، فهو شك وزيادة، فإن الشك منه ما يكون ريبا ومنه ما لا يكون ريبا، فإذا تولد منه قلق النفس صار ريبا، وأما إذا بقي على أنه تداخل يقع في النفس فإنه يصير شكا. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة، وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة، أما الأمور البينة من الحلال والحرام فلا يرد فيها الريب، أما الأمور البينة من الحلال والحرام فلا يرد فيها الريب. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، فما تولد منه الريب وجب عليك أن تتركه، وما لم يتولد منه الريب فلك أن تأتيه. نعم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث مسندا، فلا يثبت هذا الحديث مسندا، وهو وإن ضعف من جهة الرواية فهو صحيح من جهة الدراية، وهو وإن ضعف من جهة الرواية فهو صحيح من جهة الدراية، يعني أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية ضعيفة، يعني أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية ضعيفة، أما معناه فإنه صحيح تشهد له أصول الشرع وقواعده وتصدقه. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، والإسلام اسم لجميع الشرائع الباطنة والظاهرة، والإسلام اسم لجميع الشرائع الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان، وله مرتبتان، الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فإذا جاء به العبد صار مسلما، وهو إيش؟ شهادتان، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث الثامن. والثانية حسن الإسلام، حسن الإسلام، وحقيقتها شرعا امتثال شرائع الإسلام، وحقيقتها شرعا امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته، وهذه المرتبة هي التحقق بمرتبة الإحسان المذكورة في حديث عمر المتقدم، وهذه المرتبة هي التحقق بمرتبة الإحسان المذكورة في حديث عمر المتقدم في قصة جبريل عليه السلام، فحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية، فحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية، فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، ومعنى لا يعنيه لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، مما لا يحتاج إليه في مصالح الدنيا والدين، مما لا يحتاج إليه في مصالح الدنيا والدين، وأفراده لا تنحصر ولكنها ترجع إلى أربعة أصول، وأفراده لا تنحصر ولكنها ترجع إلى أربعة أصول، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، أولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وفضول المباح هو القدر الزائد عما يحتاج إليه العبد منه، هو القدر الزائد عما يحتاج العبد منه، وهو منهي عنه في أصح قولي أهل العلم، وهو منهي عنه في أصح قولي أهل العلم، فكل شيء يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فليس مما يعني الإنسان، فكل شيء يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فليس مما يعني الإنسان، ومن حسن إسلامه أن يتركه، ومن حسن إسلامه أن يتركه. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري، ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالنفي المسلط على الإيمان هنا هو نفي كماله لا نفي أصله، فالنفي المسلط على الإيمان هنا هو نفي كماله لا نفي أصله، فإن نفي الإيمان نوعان، أحدهما نفي أصله، وبه يخرج العبد من الإسلام، نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام، والآخر نفي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام. والمذكور مع كل حديث فيه نفي الإيمان مأمور به أمر إيجاب، والمذكور مع كل حديث فيه نفي الإيمان مأمور به أمر إيجاب، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وابن رجب في فتح الباري، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه هي من الفرائض الواجبة، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه هي من الفرائض الواجبة، وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النسائي: ما يحب لنفسه من الخير. ووقع التصريح به في رواية النسائي: ما يحب لنفسه من الخير. وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر، وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر. وترك ذكره في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء وترك ذكره في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده، بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده. والخير شرعا اسم لكل ما يرغب فيه، اسم لكل ما يرغب فيه، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو المرغب فيه من كل وجه. الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد، الخير المقيد، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه. ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. مثال الأول: العلم والتوحيد والصلاة. مثال الثاني: الزوجة والولد والمال. فالأول يرغب فيه من كل وجه، وأما الثاني فإنه يرغب فيه من وجه دون وجه، فتارة يكون خيرا وتارة يكون شرا. إذا تبين هذا فإن محل الحديث هو الخير المطلق، إذا تبين هذا فمحل الحديث هو الخير المطلق، فيجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، ويلحق به ما ظهر نفعه له من الخير المقيد، ويلحق به ما ظهر نفعه له من الخير المقيد دون ما تخوف عليه ضرره، دون ما تخوف عليه ضرره. فلا يجب عليه أن يحبه له، فلا يجب عليه أن يحبه له، ولو أحبه لنفسه، ولو أحبه لنفسه. مثلا كون الإنسان يصلي ويصوم ويزكي هذا من الخير المطلق، فيجب عليه أن يحبه لأخيه المسلم، أن يكون من بينه وبينه آصرة أخوة إيمانية، أن يحب له أن يصلي ويصوم ويزكي. أما الخير المقيد فهذا لا يجب عليه أن يحبه له بكل حال، لكن إذا غلب على ظنه أنه ينتفع به وجب عليه أن يحبه له، وإذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع به لم يجب عليه أن يحبه له. فلو قدر أن أخاه المسلم الذي يعرفه رشح لوظيفة وغلب على ظنه أنه لا يحسنها وأنها تكون باب شر عليه، فهل يجب عليه أن يحبها له؟ الجواب لا. ولو أحبها لنفسه إذا غلب على ظنه أنه يحسنها، ولو غلب على ظنه أنه يحسنها، ولو غلب إذا غلب على ظنه أنه يحسنها، فإذا تولى أخوه ولاية وهو يغلب على ظنه أنه لا يحسنها كرهها له، ولم يجب عليه أن يحبها له، ولو أحبها لنفسه إذا علم أنه يقدر عليها. فصار الحديث مقيد أم مطلق؟ مقيد في بعض الأحوال كما ذكرنا. نعم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث يفيد القصر عند علماء المعاني، يفيد القصر عند علماء المعاني، لأنه استثناء بعد نفي، لأنه استثناء بعد نفي، فينحصر استحلال دم المسلم في الثلاث، فينحصر استحلال دم المسلم في الثلاث. ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، وعامتها ضعاف، وعامتها ضعاف، ولا يعرف من الفقهاء قائل بها. والمقبول من تلك الأحاديث، والمقبول من تلك الأحاديث يمكن رده إلى حديث ابن مسعود، والمقبول من تلك الأحاديث يمكن رده إلى حديث ابن مسعود، فإنه يجمع أصول ما يحل دم المسلم، فإنه يجمع أصول ما يحل دم المسلم، بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، وأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث إيش؟ الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المذكور في حديث ابن مسعود. والأحاديث التي فيها خصال زائدة عن هذه الثلاث ترجع إليها، والأحاديث التي فيها خصال زائدة عن هذه الثلاث ترجع إليها، مثل حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. فهذا يرجع إلى أي واحد؟ إلى الأول، انتهاك الفرج الحرام، وهكذا في كل حديث فيه شيء غير هذه المذكورات فإنه يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة. نعم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ فلا يؤذي جاره، واتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ فلا يؤذي جاره بدل فليكرم جاره، بدل فليكرم جاره، فهي عند مسلم وحده، فهي عند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، أحدها قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، وهما إكرام الجار والضيف. وليس للإكرام حد يوقف عنده تبرأ به الذمة، فتقديره موكول إلى العرف، فتقديره موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف إكراما فهو مأمور به شرعا. وحد الجوار لم يصح فيه حديث، وحد الجوار لم يصح فيه حديث، فيرجع تقديره إلى العرف، فيرجع تقديره إلى العرف. وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، كل من قصدك من غير بلدك، فيجتمع فيه وصفان، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أنه من خارج البلد، أنه من خارج البلد، فإن كان من البلد سمي زائرا، فإن كان من البلد سمي زائرا، والآخر قصده إليك بالنزول عندك، قصده إليك بالنزول عندك، فإن لم يقصدك لم يجب عليك إكرامه، فإن لم يقصدك لم يجب عليك إكرامه. هذه مسألة عظيمة تبين حد الضيف في الشرع الذي علق به الحكم الشرعي، وهو أنه الطارئ على البلد من خارج أهلها. أما الذي يكون من أهلها فإنه إذا جاء إلى الدار لا يسمى ضيفا، وإنما يسمى زائرا، ولذلك يمكن رده ولا يمكن رد الضيف، يمكن رده بالاعتذار بالانشغال، لكن لا يمكن رد الضيف، فإن من جاء من الضيوف من خارج البلد له حق لا يسقط بحال. وهذا الضيف لا يتعلق بك حقه إلا إذا قصدك، يعني إذا أتى إلى بيتك مريدا النزول عندك، فهذا يثبت له حقه الذي أمر الشرع به من الإكرام. فلو وجدته عند غيرك لم يجب عليك هذا الحق، يعني لو جاء هذا الضيف إلى البيت وضرب عليك الجرس، من قال أنا فلان وعرفت أنه جاي من خارج خميس مشير، فهذا يجب حقه عليك من إكرامه الذي يعد في الشرع في العرف إكراما. فإن دعاك بنو عمومتك وقالوا عندنا فلان جاي من الرياض مسوي له عشاء، فإكرامك له بدعوته إلى العشاء عندك في البيت واجبة أم غير واجبة؟ ليست واجبة. وأما ما عليه الناس فهذا شيء في عرفهم، والعرف خير، لكن الوجوب الذي يحصل به الإثم لا يكون إلا بهذا، كما أن رد الزائر بالعذر بالانشغال لا إثم فيه، لكن رد الضيف بعذر لا يقبل في مثله فهذا لا يخرج الإنسان من معرة الإثم ويكون آثما، لأن الصحيح من قول أهل العلم هو وجوب ضيافة الضيف، لأن الصحيح من قول أهل العلم وجوب ضيافة الضيف، اختاره جماعة من المحققين منهم أبو الفرج ابن رجب عند هذا الحديث وبسط أدلته. نعم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه، وفيه النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين، الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن، بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما إذا غضب لانتهاك حرمات الله فإن غضبه مأمور به، أما إذا غضب لانتهاك حرمات الله فإن غضبه مأمور به، وهو من دلائل إيمانه، لكن شرطه أن يكون غضبه لله كما يريد الله، لكن شرطه أن يكون غضبه لله كما يريده الله، فهو مقيد بما أذنت به الشريعة، فهو مقيد بما أذنت به الشريعة لا بما دعت إليه أهواء النفوس، لا بما دعت إليه أهواء النفوس. يعني الإنسان يحمد على غضبه لأمر الله إذا انتهكت حرماته، لكن متى يحمد؟ إذا كان وفق حكم الشرع، وفق حكم الشرع لا وفق ما يستدعيه الهوى. فمثلا لو أن أحد بني عمومتك خرجت عنده من المجلس وقلت صل يا فلان احنا رايحين للمسجد، فصليت وما جاء في الصلاة، فأنت غضبت لهذا، هذا محمود أن الإنسان يغضب إذا انتهكت المحارم ولا سيما من الأقارب، ثم رجعت إلى بيته وكسرت زجاج سيارته، قلت هذا ما يصلي، ما حكم هذا؟ لا يجوز، لأن يقول أنا غاضب لله. طيب نقول الغضب لله لا بد أن يكون كما أذن الله. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وأوله اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان، الحديث. ولفظه في النسخ التي في أيدينا: فأحسن الذبح. ولفظه في النسخ التي في أيدينا من مسلم: فأحسن الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه قدرا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالكتابة تحتمل أمرين، أي كتبه قدرا أو شرعا، فالكتابة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فيكون المعنى الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى كتب الله على عباده الإحسان إلى كل شيء، كتب الله على عباده الإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، لكن المكتوب عليه غير مذكور وهم العباد، لكن المكتوب عليه غير مذكور وهم العباد. والمذكور هو المحسن إليه من كل شيء، والمذكور هو المحسن إليه من كل شيء. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية معا على المعنى المتقدم في كل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فأمر بإحسانهما الذي يكون بإيقاعهما وفق الطريقة الشرعية، وفق الصفة الشرعية. فأمر بإحسانهما الذي يكون بإيقاعهما وفق الطريقة الشرعية، يعني أيهم أحسن، قتل مستحق القتل بالسيف أم قتله بالإبرة القاتلة؟ السيف. طيب السيف دم ويتلوى، والإبرة القاتلة في الوريد ويموت على طول. ما الجواب؟ خالد، إنها الطريقة الشرعية، الذي أمر بهذا هو الشرع، والشرع أحكم وأعلم وأسلم من غيره. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل، وقال: نحوه ولم يسق لفظه، وقال بعده قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر، وقال بعده قال محمود بن غيلان أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر، أي أنه يروى عن أبي ذر فقط، أما روايته عن معاذ فوهم أخطأ فيها بعض رواتها. وإسناد هذا الحديث ضعيف، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل تروى في أحاديث عدة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وإتباع السيئة الحسنة هو فعلها بعدها، وإتباع السيئة الحسنة هو فعلها بعدها، وله مرتبتان، الأولى إتباعها بقصد إذهاب السيئة، إتباعها بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، والثانية إتباعها من غير قصد الإذهاب، إتباعها من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة السابقة، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة السابقة. وحق العباد المذكور في الحديث معاملتهم بالخلق الحسن، وهو من جملة التقوى، لكنه أفرد تعظيما لشأنه وتنبيها لمقامه، لكنه أفرد تعظيما لشأنه وتنبيها لمقامه. والخلق في الشرع له معنيان، والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، عام وهو الدين كله، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره، ومنه قوله وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. وحقيقته شرعا امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وحقيقته شرعا امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، والآخر خاص وهو المعاملة بالناس، وهذا مقصود الحديث، وهذا مقصود الحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة. وحقيقته شرعا الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وحقيقته شرعا الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فكل شيء يكون حسنا من قول أو فعل فمعاملة الخلق به خلق حسن. نعم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، بل لفظه ولو اجتمعوا على أن يضروك، وإسناده حسن. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لمجيئها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإن كانت صحت في أحاديث أخرى تأتي معنا في باب ما جاء في منكر القدر من أبواب كتاب التوحيد. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله هو حفظ أمره، وحفظ أمره، وأمر الله نوعان، وأمر الله نوعان، أحدهما أمره القدري، وحفظه بإيش؟ بالصبر عليه. أمره القدري وحفظه بالصبر عليه. والآخر أمره الشرعي، أمره الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك وقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك، فيتحقق لمن حفظ أمر الله شيئان، فيتحقق لمن حفظ أمر الله شيئان، أحدهما حصول حفظ الله له، حصول حفظ الله له، وهذه وقاية، حصول حفظ الله له وهذه وقاية، والآخر حصول تأييده له ونصره، حصول تأييده له ونصره، وهذه إيش؟ رعاية، وهذه رعاية. فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية، فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية، فالوقاية في صيانته من المكروهات، فالوقاية في صيانته من المكروهات، والرعاية في توفيقه إلى المطلوبات، والرعاية في توفيقه إلى المطلوبات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله سبحانه وتعالى. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام، وليس الأبرار منهم فيها كالفجار، وليس الأبرار منهم فيها كالفجار. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة، معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. نعم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده، فهو من زوائده على مسلم. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا في الناس يتناقلونه، وصار محفوظا في الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه من الله ولا من خلقه فاصنع ما شئت فلا تثريب عليه، فإذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه من الله ولا من خلقه فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستجد ما تكره، فاصنع ما شئت فستجد ما تكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من كان له حياء منعه من القبائح، لأن من كان له حياء منعه من القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عما فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء. نعم. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من زوائده عليه، إلا أن لفظه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء موضع ثم، وقع في لفظ لمسلم: أحدا بعدك، لا أسأل عنه أحدا بعدك، فله روايتان: أحدا غيرك وأحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، ثبت تفسيره عند أحمد بإسناد حسن في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، ثبت تفسيره بإسناد حسن من حديث النواس بن سمعان عند أحمد. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وقوله أحللت الحلال أي اعتقدت حلة، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال فعلا، فإنه ربما يوجد شيء من الحلال لا يتناوله العبد طول حياته، فإنه ربما يوجد شيء من الحلال لا يتناوله العبد طول حياته، والواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا، والواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم، ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل، باعتبار حال السائل، إذ لم يكن من أهلهما، إذ لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مال له يزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فلم يذكرهما له صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة بالدخول إليها ابتداء أو المصير إليها انتهاء، بالدخول إليها ابتداء أو المصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور بالضم، الطهور. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء، والمراد فعل التطهر، والمراد فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، لأنها المرادة عند الإطلاق في الخطاب الشرعي، لأنها المرادة عند الإطلاق في الخطاب الشرعي. فالطهور وهو فعل الطهارة الحسية شطر الإيمان. واختلف في الإيمان المذكور هنا على قولين: أحدهما أنه الصلاة، فإن الله سماها إيمانا، أحدهما أنها الصلاة فإن الله سماها إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فإنها في سبب تحويل القبلة. والآخر أنها شرائع الدين، أنها شرائع الدين، فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وسائر الشرائع تطهير للباطن، وسائر الشرائع تطهير للباطن. وهذا القول هو أصح القولين، وهذا القول هو أصح القولين. فيكون معنى الحديث إن فعل الطهارة الحسية شطر شرائع الدين، إن فعل الطهارة الحسية شطر شرائع الدين. كيف يكون شطر شرائع الدين؟ لأنه يطهر الظاهر، يعني الوضوء والغسل يطهران الظاهر، وشرائع الدين الباقية تطهر الباطن، يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وسائر شرائع الدين تطهر الباطن ولا تطهر الظاهر. الذي يطهر الظاهر هو الطهارة الحسية المعروفة من وضوء أو غسل أو ما ينوب عنهما وهو التيمم. طيب لماذا ما يكون الإيمان في الحديث الطهر شطر الإيمان يعني الصلاة؟ ليش مهم معنى الحديث فعل الطهارة الحسية شطر الصلاة التي نصليها؟ ما الجواب؟ عبد العزيز أحسن. لأن منزلة الطهور من الصلاة أنه مفتاحها كما ثبت عند أصحاب السنن إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور. ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هكذا وقع الحديث على الشك عند مسلم. فعلى الأول يكون المعنى أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، فعلى الأول تكون الكلمتان مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، وقد وقع عند النسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذا اللفظ عندهما أصح من وجهين أحدهما من جهة الرواية فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا وتقديم صحيح مسلم على السنن لا يقتضي أن كل حديث فيه أصح من حديث آخر في السنن، وتقديم مسلم على السنن لا يقتضي أن كل حديث فيه أصح من كل حديث آخر في السنن، لكنه يقتضي تقديمه في الجملة يعني بالمجموع، والآخر من جهة الدراية فإنه يبعد أن تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان وهو أعظم مما بين السماوات والأرض فإذا قرنت بغيرها صارت أضيق من ذلك وهو التسبيح صارت أضيق من ذلك، فلم تملأ إلا ما بين السماء والأرض. فالمحفوظ في الحديث رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقاديرها من الأنوار فالصلاة نور مطلق والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يحيط بقرص الشمس والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بمقاديرها من الأنوار، فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بمقاديرها من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، أجورها عند الله في المآل. فمنفعتها للروح في الحال بمنزلة انتفاع العبد بهذه الأنواع، فالانتفاع بالصلاة أعظم من الانتفاع بالصدقة، والانتفاع بالصدقة أعظم من الانتفاع بالصيام، وكذا في الآخرة تكون الصلاة أعظم أجرا ثم دونها الصدقة ثم دونها الصيام. وقوله كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، معناه أن كل أحد يسعى، فمنهم ساع في فكاك نفسه وعتقها، فمنهم ساع في فكاك نفسه وعتقها، ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها، ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها. ومعنى يغدو أي يسير في أول النهار، لأنه وقت انتشار الناس في تحصيل مطلوباتهم، لأنه وقت انتشار الناس في تحصيل مطلوباتهم. نعم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى، فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين: الأولى كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فغيره أولى بالتحريم، فإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فغيره أولى بالتحريم لظهور عجزه ونقص ملكه، لظهور عجزه ونقص ملكه. والأخرى أن الله جعله بيننا محرما فقال لا تظالموا، أن الله جعله بيننا محرما فقال لا تظالموا، والنهي للتحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، حققه ابن تيمية الحفيد في بحث له طويل في شرح الحديث المذكور، لأن حقيقة الظلم مما تجاذبتها الأنظار واختلف فيها. وأحسن ما قيل في حده أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو أصل جامع في بيان معناه، قد يقيد بشيء زائد في مقام دون مقام على ما ذكره ابن تيمية في بعض رسائله المذكورة في جامع الرسائل والمسائل. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، جملة تحتمل معنيين صحيحين، جملة تحتمل معنيين صحيحين. الأول أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، أن من وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون الجملة أمرا مبنى ومعنى، فتكون الجملة أمرا مبنى ومعنى. والثاني أنها أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندب، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندم. فتكون الجملة في صورة الأمر، فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة، عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة، فهي أمر مبنى لا معنى، فهي أمر مبنى لا معنى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.